إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها دليل لقاعدة فقهية مشهورة عند أهل العلم، وهي قولهم: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدره. ومعنى هذه القاعدة أن من ألجأ إلى المحرم فإنه يجوز له إتيانه، ولكن بشرطين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية في قوله سبحانه: فمن اضطر، هذا معنى الإلجاء يعني ألجأ إليها، اضطر إليها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذان الشرطان. الشرط الأول أن يكون غير باغ، والباغي هو الذي يطلب الحرام مع قدرته على الحلال، هذا باغ، الذي يطلب الحرام مع قدرته على الحلال. لذلك قال سبحانه: غير باغ، من كان قادرا على الحرام فلا يجوز له، على الحلال فلا يجوز له إتيان هذا الحرام، ولا يصح ادعاء الضرورة في هذه الحال. والشرط الثاني قوله: ولا عاد، يعني غير عاد، والمعتدي هو الذي يتجاوز الحد الذي أبيح له اضطرارا. فإذا أجيز له في حال الضرورة شيء يسير لا يجوز له أن يتعدى ويقول: أنا في ضرورة والضرورة تبيح المحظورات، ثم يتوسع في ذلك الحرام، لا، وإنما يأخذ منه بالقدر الذي تندفع به هذه الضرورة. مثال ذلك: من جاع واشتد به الجوع حتى أشرف معه على الهلاك ولم يجد إلا ميتة، ولم يجد إلا ميتة، فهل يجوز له الحال هذه أن يأكل منها؟ نقول: نعم، يجوز له في هذه الحال إذا أشرف على الهلاك وخشي أنه إن لم يأكل من هذه الميتة فإنه سيموت، فيجوز له في هذه الحال أن يأكل منها. لكن كما قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا بد من ملاحظة هذين الشرطين: غير باغ ولا عاد، يعني فلا يكون باغيا بأكله من الميتة مع عدم جوعه أو مع قدرته على الحلال، فهنا لا يجوز له أن يكون، لأنه سيكون باغيا. ولا يكون معتديا، يعني بأن يأكل ما يزيد عن دفع الهلاك عنه، فإذا كان دفع الهلاك عنه يندفع بشيء يسير فلا يجوز له أن يزيد عليه، فلا يجوز له أن يزيد عليه. لكن هنا قد يقول قائل: يعني كيف يمكنه تحديد مقدار الأكل؟ كيف يمكنه أن يحدد هذا المقدار من الأكل وهو في هذه الحال وهو مشرف على الهلاك؟ الجواب بأن يقال بأن الإنسان في مثل هذه الحالات، بل في جميع الحالات، الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أن علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى تكون في جميع الأحوال، حتى في هذه الحال عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله كما تعلمون يكون بقدر الاستطاعة كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. فلذلك إذا هو حرص على تقوى الله ثم أخطأ فإنه لا شيء عليه، يعني يغتفر له ذلك الخطأ، وهذا أمر يعلمه الله عز وجل من عبده، يعني أمر في قلبك يعلمه الله أنك حريص على تقواه لكن أخطأت، فهنا يعفو الله سبحانه وتعالى عن عبده. أما الذي يدعي التقوى وهو في قرارة نفسه غير حريص على تقوى الله عز وجل، وإنما همه الناس وما يقول الناس عنه وما ينظرون إليه في أفعاله، فإن هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى من عبده. فلذلك نقول له: اتق الله سبحانه وتعالى في هذه الحال. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ماذا قال؟ قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لاحظ يعني معنى هذه الآية وكيف ختمها سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم، يعني أن الذي يتقي الله عز وجل ثم يقع منه الخطأ فهذا معفو عنه ومغفور له، والله سبحانه وتعالى يرحمه لأنه علم جل وعلا من قلب هذا العبد أنه صادق في هذا الأمر، وأنه اضطر حقيقة، وأنه أخذ بقدر الضرورة، وأنه لا غير معتد ولا عام، أو غير باغ ولا عام، فهذا يجعل العبد يعني في عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ختم سبحانه وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، يقول: الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، فأخبر سبحانه وتعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالله سبحانه وتعالى يعني أرحم بعباده، فيرحم عبده في هذه الحال إذا علم من قلبه أنه إنما أخذ بقدر الضرورة، وأنه حريص كل الحرص على أن لا يكون باغ ولا عاد. فإذا علم الله من عبده هذا فإنه سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له. ولذلك دائما نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بأن يحرص الواحد منا على تقوية صلته بربه سبحانه وتعالى، وأن يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه وشاهد في جميع أقواله وفي جميع أعماله وفي جميع تصرفاته، فإذا أصلح العبد ما بينه وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل يصلح ما بينه وبين الناس. والله سبحانه وتعالى لما أثنى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ماذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ قال: فعلم ما في قلوبهم. علم ما في قلوبهم يعني من الصدق والإخلاص والمحبة لله، محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه معاني لا بد أن تقوم في قلب المؤمن الذي يحرص على تكميل إيمانه وتحسين إسلامه، لا بد أن تقوم هذه المعاني في قلبه. فإذا علم الله عز وجل منه هذا فإنه سبحانه وتعالى يوفقه لكل خير، وإذا أخطأ فإن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية تتكلم عن القصاص، والقصاص هو المساواة والمماثلة. المساواة والمماثلة هذا يسمى قصاص، يعني المساواة والمماثلة في الجراحات والديات التي تحصل يعني بين الناس، هذا يسمى القصاص، لأن القصاص فيه إقامة للعدل وفيه إقامة للقسط بين الناس، يعني أن الجاني إذا حصلت منه الجناية فإنه يقتص منه على الصفة التي جنى بها، يقتص منه على الصفة التي جنى بها، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والقصاص، كما قال سبحانه وتعالى فإذا قتل فإنه يقتل، فهذا يسمى القصاص. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآية. فهذه الآية على عمومها، ويستثنى منها أمران. الأمر الأول أن الوالد وإن علا لا يقاد بولده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد، رواه الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه. ويقول الجمهور بأنه لا يقاد الحر بالعبد، أنه لا يقاد الحر بالعبد. على كل حال هذه مسائل يعني تحتاج إلى بحث وكتبت فيها يعني بحوث، لكن يكفي أن نعلم هنا أن هذه الآية يستثني منها العلماء هذان الحالان على خلاف يعني بين أهل العلم، فالشاهد أن القصاص فيه المساواة، معناه المساواة ومعناه المماثلة في الجراحات وفي الديات، وأن هذا إذا حقق يحصل به العدل ويحصل به القسط بين الناس. ثم قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني تأمل في هذه الآية بلاغة القرآن، ولكم في القصاص حياة، هذه بلاغة عظيمة في هذا القرآن العظيم، هذه البلاغة التي عجز فصحاء العرب على أن يأتوا بمثلها. ومما كان سائرا عندهم ويعدونه من أبلغ الكلام، وذكر بعض أهل العلم أن هذا كان في الكتب السابقة، قولهم القتل أنفى للقتل، يقولون القتل أنفى للقتل، ولكن الله سبحانه وتعالى تحداهم بقوله في هذه الآية ولكم في القصاص حياة. والمتأمل في القتل أنفى للقتل وقول في القصاص حياة يجد فرقا عظيما وبورا شاسعا بين العبارتين، وهذا يدل على فصاحة هذا القرآن وبلاغته. وقد اجتهد جماعة من العلماء في بيان الفرق بين الجملتين، وأنكر بعضهم يعني هذا التفضيل على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني قال الأصل أن لا تحصل هذه المقارنة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذا كلام الله، فلا يقارن بقولهم القتل أنفى للقتل. لكن ربما الذي جعل بعض أهل العلم يقارن بينهما أن تكون القتل أنفى للقتل قد كانت ربما في الكتب المتقدمة، قد كانت في الكتب المتقدمة، فربما من هذا الباب يعني ذكر الفرق، أو ذكر الفرق لأجل أن يبين بلاغة القرآن وأن هذا الكلام كلام الله، هذا الكلام العظيم عجز فصحاء العرب على أن يأتوا بمثله، فتحدوا بأن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، فتحدوا بأن يأتوا بأقصر سورة منه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. على كل حال فكلام الله سبحانه وتعالى لا يشبهه كلامه، والفرق بينه وبين غيره من الكلام كالفرق بين الخالق والمخلوق. ولا شك أيها الإخوة أن ما ذكروه من الفروق بين ولكم في القصاص حياة وبين القتل أنف للقتل، لا شك أن الفروق التي ذكرها أهل العلم هي فروق يسيرة، يعني غير منفير وقليل من كثير، لكن هذا كله داخل في تدبر القرآن. التأمل في هذا كله داخل في تدبر القرآن وتأمل ما فيه من المعاني. وهذا كله ليس شكا في كلام الله سبحانه وتعالى، كلا، وإنما هذا من باب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني من باب أن الإنسان يعلم بأن هذا القرآن عظيم، وأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعجز فصحاء العرب على أن يأتوا بمثله. ومن هذه الفروق أن هذه الآية مضطردة، أن هذه الآية مضطردة، ففي كل قصاص حياة، لأن الله قال: ولكم في القصاص حياة، يعني أي قصاص تكون فيه حياة. أما القتل أنف للقتل فهذا غير مضطرد، هذا غير مضطرد، لأن القتل ظلما أدعى للقتل، لأن القتل ظلما هذا أدعى للقتل. وهذا يفيدنا فرقا آخر، وهو أن الآية يعني مستغنية عن تقدير، ولكم في القصاص حياة، هذا لا نحتاج فيها إلى تقدير، بخلاف المثل القتل أنف للقتل، يعني إذا قلنا القتل يعني الذي يكون قصاصا هذا أنف للقتل، أما القتل الذي يكون ظلما فهذا يزيد في الشر والعياذ بالله. فلذلك كانت الآية التي قال الله عز وجل فيها: ولكم في القصاص حياة، هذه آية يعني لا تحتاج إلى تقدير، لا نحتاج أن نقول القصاص ماذا الذي يكون صحيح، لأن القصاص لا يكون إلا على وجه المساواة وجه المماثلة. فهذا يدل على عظمة هذا القرآن، ويدل على أن هذه الآية وهي قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، هذه أعظم من قولهم يعني القتل أنفى للقتل. الله تعالى أعلم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية اختلف فيها العلم هل هي منسوخة أم لا، لكن على رأي جمهور المفسرين فإن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، هذه الآية منسوخة بآية المواريث، لأنها لأن الله ماذا قال؟ قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ومعلوم أن الوصية للوالدين لا تصح، لماذا؟ لأن الوالدين من أهل الميراث، فكل أهل الميراث لا يجوز لهم أخذ شيء من الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وهذه الوصية كانت واجبة بهذه الآية، لكن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، هذه الآية نسخت يعني أو هذه الآية نسخت هذه الآية، فصارت الوصية يعني غير واجبة. بقي الآن خلاف بين أهل العلم هل هي مستحبة أو هي مباحة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الوارث لا تصح له الوصية حتى لو أوصى له. يبقى أمر آخر، لو أن الورثة أجازوا ذلك، لو أن الورثة أجازوا هذه الوصية لأحد الورثة، فهل هذه تصح أو لا؟ على خلاف بين أهل العلم، لأنه جاء في حديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن يشاء الورثة، لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، لكن هذه الزيادة زيادة ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وجه لذلك وهو أن هذا حق من حقوقهم وقد أسقطوه، فلهم ذلك، أنه حق من حقوقهم وقد أسقطوه فلهم ذلك. نكمل هذه الآية ونتوقف. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشاهد الآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. اختلف العلماء هل هي منسوخة أم لا، وذلك على قولين. القول الأول قالوا بأن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها التي قال الله عز وجل فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهي منسوخة بهذه الآية. وقال آخرون، هذا القول الثاني، قالوا هي غير منسوخة، ومعناها أن من عجز عن الصوم لعذر من الأعذار التي لا يرجى زوالها فله أن يفطر، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا ما فسر به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية. إذن فهذه الآية فيها قولان أهل العلم: هي منسوخة أو لا. فهناك من ذكرها في المنسوخات، وهناك من قال بأنها ليست منسوخة. لعل بهذا أقعد الكفاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.